بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما اعتقدني ناصبا منهم يتبع عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أشهد أن لا سيدي الخلق محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه ومصطفاه وخليله، ربى اعظم امه Amen. فمن يهديه من يستنحيه ويخلق فيه، لأن الصحابة ما انتصروا إلا بكونهم كانوا على قدر رسول الله وعلى خلق رسول الله. على سرنا هذا الصحابة، لأن في نسخين رباء، وفي نوكين الرباء، وفي نوكين الرشواء، وفي الخوانات، وفي المخبرين، وفي السنات، وفي نوكين. إذا استسهلوا بشيرنا هذا الصحابة، بشرى في خيرهم، بشرى ولا أحد يتحمل أصلاً. يوم الجمعة من إسرائيل عدوة إلى إسرائيل جار إلى تطبيع. لكن العدو الآن هو تسمع نفسك شيء تنسي إلا لله إلا لله رضيه. الله يشفع شمل المسلمين، الله يشفع شمل المسلمين، الله يشفع شمل المسلمين، أصلح أحوال المسلمين، الله وضعوا إلى كتاب وإلى سنة نبيه إنك على كل شيء قدير. نعم، هذه السخرية موجهة للأمة الإسلامية أمة حبيبي، والهدف أنها اختبار أمة. الهدف من هذه السخرية، الهدف من هذا من هذه الكاريكاتير والجار ديالنا فرنسا التي نزعم أنها ميالة إلى المسلمين، صبحت حتى هي بجرائم ديالها فرنسا تنشر الكاريكاتير. الكفر منا ونحن ليس في من أحبني كان معي في الجنة، من أحبني فضل الله عنك الشهادة. وهذه المرأة أنا تعمدت صور مثال للمرأة، يعني عبرت على صدق بعثتها وهي ابن الأنصار صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها. استشهد أبوها مصر ومات زوجها ومات أخيرا الزوجة برشها خار غزوته دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها ضمنها بموت أبيها وزوجها وأخيها قال ربك مات برش مات خار مات، قالت له ما فعل الله برسوله، ما فعل الله برسوله، كيف حال حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر المبين عذرا عذرا يا رسول الله؟ قال هو بحمد الله تعالى تفكي. قالت أروني أريني أروني حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت كل مصيبة بعد الأجل يا رسول الله، أي كل مصيبة بعد حقها لا والاستماع إليك وإنفاق المال عليك. اللهم اغفر لنا حبك. اللهم اغفر لنا حبك.